لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

احمد الله على دينه، اصله التوحيد، ليس فحكم لماذا الشيعة يدخلون على المتدينين عن طريق حب آل البيت، وللشباب عن طريق نكاح المتعة، وللفقراء عن طريق الأموال، وينالون من المسلمين ما لم يناله المنصرون. يقولون أو السياحة الشيعية أخطر من السياحة اليهودية؟ قلت نعم، اليهودي أنا أعرف أنه يهودي فأقابله بالبراء وبالعداء، أما من يتزيى بزي ويتكلم بلسان ويدخل من المدخل الذي أحبه وأهواه، إن كنت متدينا فأنا من أهل البيت، وإن كنت شابا فنكاح المتعة بليل عن الزنا، وإن كنت فقيرا فماذا تريد من الأموال؟ فالخطر داهم، الخطر جسيم، الأمر جلل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تقريب بين السنة والشيعة، لأنهم يخالفوننا في العقيدة والأصول. قالوا الشيخ جلدوت أجاز التعبد بالمذهب الجعفري على أنه مذهب خامس، قلت إن صح هذا فهو في الفروع ولا عليك في الفروع، لكن الأمر يرتبط بالأصول. الشيعة لا يلتقون معنا في الله ولا في الرسول، ولا يؤمنون بالقرآن الذي نؤمن به، ولا بالسنة التي نؤمن بها، فقل لي بالله عليك كيف يكون التقرير؟ وكيف تكون الوحدة بيننا وبينهم؟ نعم للتقرير إذا كان من منطلق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة. فهل المسألة كذلك بيننا وبين الشيعة، أم أن التقية تكتب الحقائق وتجعلهم يكتبون علينا؟ ووالله الذي لا إله غيره، لو لم يكن بيننا وبين الشيعة من الخلاف سوى أنهم يضربون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، يلعنونهم، يكبرونهم، يضربونهم، يتهمونهم بأنهم كفار، خونة، منافقون، كذبة، لكفت هذه. فكيف وأنا لم أجد بندا واحدا نلتقي فيه مع الشيعة؟ لا يصلون معنا، يحجون معنا. أقول هذا من باب التقية، لأنه من صلى خلف إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي. ومبدأ التقية عندهم أصل من أصول الدين، قالوا عنه في مروياتهم التقية دين ودين آبائي، التقية 29 دين، من لا تقية له فلا دين له. ومن ثم أنت لا تستطيع أن تقف على شيء أمام الشيء الذي يكذب ويستخدم التقية مع عدوه، ويستخدمها مع صديقه، ويستخدمها مع نفسه، لأنها أصل من أصول الدين، إن كفر بها كفر بالدين. عباد الله، إذا قال ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالت الشيعة بل لعنهم الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قالوا بل هم في النار وبئس القرار. نقول له كيف هذا؟ كيف هذا؟ الله يترضى عليهم ويحكم لهم بأنهم في الجنات، وأنتم تلعنونهم وتقولونهم في النيران؟ يقولون كذب الله وصدقنا. النبي محمد في الجنة، سعيد في الجنة. في شرم الشيخ الناس لا يعرفون عن الدين إلا النزل.